فلو قطع لا تكون الذبيحة فقدت شيئا مهما خلاف ما لها ألية، فإنها تفقد عضوا مقصودا. فهل يفرق بين قطع الألية وقطع الذيل؟ يعني هذا السؤال جيد. قطع الذيل أيضا هو في حكم قطع الألية، لأن الذيل عضو مقصود ويدافع به الحيوان عن نفسه. وإذا كان قطع القرن والأذن يتسبب في عدم إجزاء تلك البهيمة، فقطع الذيل من باب أولى. أيهما أكثر نفعا للحيوان، القرن أو الذيل؟ الحقيقة أنه قد يكون في بعض الأحيان قد يكون الذيل أكثر نفعا، لأنه يدافع به الحيوان عن نفسه، ولذلك فهو عضو مقصود. فقطع الذيل إذن، مقطوع الذيل لا يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة، وهذا نص عليه الفقهاء. هل يشمل عدم قصر أهل مكة بمينة ومزدلفة وقت الحج لو أفاض أحد منهم عرفة إلى مزدلفة؟ هل نقول أنه لا يقصر؟ نعم، المقصود الآن وقت الحج، المقصود بحث هذه المسألة وقت الحج. فمن كان من أهل مكة لا يترخص برخص السفر في منى ولا في عرفات ولا في في في مزدلفة. وبعض أهل العلم يقصر هذا الحكم بمنى فقط باعتبار أنها اتصلت، بينما عرفة ومزدلفة لم تتصل. هل الاعتكاف في المسعى يجر عليه المعتكف؟ نحن قلنا أن المسعى ليس جزءا من المسجد الحرام، وحينئذ لا يصح الاعتكاف في المسعى، لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، أن يكون اعتكافه في المسجد. هل يجوز الطواف من خلف المسعى؟ لا يصح الطواف من خلف المسعى، لأنه من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام. قال: نرجو فضيلتكم كلام شيخ الإسلام في مسألة القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، هو موجود في مجموع الفتاوى قلنا في المجلد 24، في مجموع الفتاوى، نعم في المجلد 24 صفحة 44-45. ونكتفي بهذا القدر، الشيخ عبد الرحمن قال أنه لن يأتي، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.